قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان 99 شعبه، اعظم ذلك قول لا اله الا الله، وادنى ذلك كف الاذى عن الطريق، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الحديث متواصل في ذكر المؤلف رحمه الله الرد على المرجئة في الإيمان وذكر الروايات الواردة عن السلف، كذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول العمل في مسمى الإيمان. وهذه الرواية حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع، الإيمان 99 شعبة. والذي في الصحيح 69 شعبة، وفي رواية دون حيث الصحة 70 شعبة، وهذه الرواية ضعيفة. والمقصود هو دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان عدة شعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 69 شعبة. وهذا مما يدل على أن الإيمان يتجزأ ويتبعض على ما دلت على ذلك النصوص، خلافا لمن خالف في هذا الباب وزعم أن الإيمان شيء واحد. فهذه هي شبهة المرجئة والخوارج، قالوا أن الإيمان شيء واحد. فبعضهم ذهب إلى أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وفي مقابل هؤلاء قال بعضهم: إذا ذهب بعضه فإنه لا يؤثر بل يبقى كله. فقال الخوارج والمعتزلة: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فإذا ذهبت بعض شعبه ذهب كله ولم يبقى شيء من الإيمان. خوارج يقولون هو كافر، ومعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، ويشتركون في حكم الآخرة أنه خالد مخلد في النار. والمرجئة يقولون: إذا ذهب بعض الإيمان وبعض أجزائه فإنه يبقى كله، لأنه لا يقبل التجزئة عندهم. لكن ذهب الطائفة إلى إثباته بالكلية، وذهب الطائفة أخرى إلى نفيه بالكلية. والحق أن الإيمان يتبعض، ليس على درجة واحدة. فمن شعب الإيمان ما هي من أركان الإيمان، ومن شعبه أركان الإسلام، ومن شعبه بقية الواجبات، ومن شعبه النوافل. فإذا ثبت الإيمان الواجب، جاء العبد بالشعب الواجبة، ثبت له الإيمان الواجب الذي يستحق به دخول الجنة. وإذا تقرب إلى الله بالنوافل بعد الإيمان الواجب فقد أتى بالإيمان المستحب. يقول شيخ الإسلام: ولا ينفى الإيمان الواجب إلا على ترك، لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب. ولهذا جاءت النصوص بنفي الإيمان عن الزاني، شارب الخمر، وغيرها من الذنوب، السارق، لأنه ترك بعض الشعب الواجبة. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو جعفر يعني الغازي عن يونس عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، فحسابهم على الله. من الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله. هذا مما يدل على أن هذه الشعب وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنها من شعب الإيمان الواجبة وأنها مطلوبة، ولو كان الإيمان هو مجرد الاعتقاد ومجرد التصديق والقول كما يقول المرجئة لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة وترك الزكاة. فقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل بقتال هؤلاء حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة دليل على أن هذه الشعب من الشعب المطلوبة الواجبة التي لا يتحقق الإيمان الواجب إلا بها. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بالي قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان يعيب أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحياة من الإيمان. هذا الحديث في بيان الدلالة على أن الحياء من الإيمان، والحياء هو شعبة من شعب الإيمان القلبية، وهو خلق عظيم من أعظم شعب الإيمان، فإن الحياء يمنع صاحبه من الوقوع في الرذيلة، وبخلاف ذلك فإن لم يوجد الحياء تجرأ من لم تتوفر فيها هذه الصفة على المعاصي، وكثير من الناس يمنعهم من المعصية الحياء من الناس، وإذا بلغ درجة في الإيمان استحى من الله عز وجل، وهذه أعلى درجات الإيمان وهو أن يستحي العبد من الله عز وجل في خلواته أن يعصي الله. وهناك حياء من الناس كانوا يقولون، يقول بعض السلف مواعظه يقول استحي من الله استحيائك من رجلين من أشرف قومك، فإن كنت لا تعصي الله أمامهما فكيف تعصي الله عز وجل وهو ينظر إليك. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فدليل على أن من لم تتوفر في هذه الصفة فإنه قد يفعل ما يشاء لأنه ليس له هناك دافع ومانع من المعصية. وهكذا نجد أجرأ الناس على المعاصي هم أقلهم حياء ومبالاة بهذا الأمر، والحياء يزداد مع الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان فهو مما يزيد بالإيمان، فكلما ازداد العبد طاعة لله عز وجل كلما كان أكثر حياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الإيمان له شعب قلبية وشعب الأعمال الظاهرة، ولا يستقيم الإيمان الكامل إلا بتحقق الشعب الكامل. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير عن ابن محمد عن صالح عن ابن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البدالة من الإيمان. قال أبو عبد الله البدالة والتقشف في الناس. البدالة من الإيمان وهو التقشف في الملبس وعدم التوسع في ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان، وهذا أمر ملازم للمؤمن، فإن المؤمن لا يحب العلو في الأرض، وبهذا فهو ليس من المسرفين في هذا الأمر، بل هو من المتقشفين الذين يراعون التوسط في هذا الجانب، ولا يعني هذا عدم النظافة وعدم الاهتمام بالنظافة، وإنما المقصود هو عدم التوسع في هذا الأمر والتوسط في هذا، وهذا الأمر يحصل الخطأ فيه إما بالإسراف والغلو وإما بالخروج عن المشروع في هذا الأمر. فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن بالأمر الذي لا يحصل به الغلو في هذا الجانب والإسراف، وإنما يكون المؤمن متوسطا لا يكون عرضة لألسنة الناس بلبس ما لا يليق، ولا يكون أيضا من المتوسعين في هذا الأمر يلبس لباس أهل الجهل ليتوسع، وإنما يتوسط في هذا الأمر. وقد كان الإمام أحمد من أنظف الناس ملبسا، وكان يتوسط في ملبسه. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف شيئا في اللباس، فيلبس كل شيء، ولربما لبس للوفود ما لا يلبس لغيره، وهذا معروف من هديه عليه الصلاة والسلام. فالتوسط في هذا الجانب مطلوب، هو بأن لا يكون المؤمن يعني عرضة لألسنة الناس ويلبس ما لا يليق به، وإنما يلبس الشيء اللائق به الذي لا ينكر عليه في مجتمعه، ولا يتوسع في هذا الأمر توسع أهل الجهل ويتكلف في هذا الأمر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عليك عن عوف بن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، أي أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، والمؤمن مآله إلى الجنة. والمؤمن إما أن يراد به الإيمان الواجب الذي يستحق به صاحبه دخول الجنة، أو الإيمان الذي نقص عن الإيمان الواجب لكن مآل المؤمن إلى الجنة ولو عذب في النار. فالإيمان أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، فالمؤمنون الذين حققوا الإيمان المستحب وهم أهل الكمال في الإيمان فهؤلاء بأعلى المنازل، والمقتصدون الذين حققوا الإيمان الواجب ولم يتقربوا بالنوافل فهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء. وهناك المؤمنون الذين نقص إيمانهم عن الإيمان الواجب فهؤلاء مآلهم إلى الجنة وإن عوقبوا بذنوبهم، وهؤلاء على أصناف كما دلت على ذلك النصوص. منهم من يستحق دخول النار فينجيه الله عز وجل منها إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها كما جاء في الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لكن مآل كل مؤمن إلى الجنة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام عمر وسبعون بابا، فأدناه الإمام قد هدى من الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. نعم. هذا الحديث أصل عظيم في أصول من أصول الأدلة على عقيدة أهل السنة في الإيمان، فذكر تضمن هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى أن الإيمان يتبعر ويتجزأ كما دل على ذلك الحديث: 70 في رواية 60 شعبة، فدل على أنه يتجزأ ويتبعر. ودل على هذا الحديث على أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، ففيها أعلى وفيها أدنى. فأعلى درجة هي الدرجة العالية الرفيعة التي لا يدخل المؤمن ولا يدخل في الإسلام إلا بها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وأدنى هذه الدرجات هي من الشعب المستحبة، وهي إماطة الأذى عن الطريق، فهذه من فروض الكفايات أو من الأعمال المستحبة التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، لكن لمن قام بها فضل. فهذا أصل في تجزؤ شعب الإيمان، وهو أصل أيضا في تفاضل الشعب، وهو أصل أيضا في تفاضل المؤمنين في إيمانهم. فكلما حقق العبد من شعب الإيمان كلما كان أفضل. وهذا أيضا أصل في الموالاة والمعاداة، فإن المؤمن يوالى على قدر ما عنده من الإيمان. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه يجتمع في أصول أهل السنة في حق الرجل المحبة من وجه والبغض من وجه، فيحب لما فيه من شعب الإيمان ويبغض لما فيه من شعب الكفر. وكل الطاعات وكل المشروعات من الواجبات والمستحبات كلها من شعب الإيمان، وكل المعاصي من شعب الكفر. والأصل في هذا أن شعب الإيمان إذا وجدت في الكافر فإنها لا تدخله في الإيمان حتى يأتي بأصل الإيمان، وكذلك شعب الكفر إذا وجدت في المؤمن فإنها لا تنفي عنها الإيمان حتى يأتي بأصل الكفر. فأصل الإيمان لا يرفعه إلا أصل الكفر، وأصل الكفر لا يرفعه إلا الإيمان. ولهذا قد توجد شعب الإيمان في بعض الكفار والمنافقين من الصدقة والإحسان إلى الناس، فهذه لا تدخلهم في الإسلام. وكذلك توجد شعب الكفر والنفاق توجد في المؤمنين، لكنها لا تخرجهم من الإيمان. فهنا أصلان، أصل في الكفر وأصل في الإيمان، فلا يرتفع أصل الإيمان إلا بالكفر، ولا يرتفع الكفر إلا بالإيمان، وهكذا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فحسن الخلق من الإطلاقات العامة التي يدخل تحتها شعب كثيرة، فقد فسر حسن الخلق بطلاقة الوجه، وفسر حسن الخلق بالصبر وتحمل الأذى، وفسر حسن الخلق بالإحسان إلى الناس. والصحيح أن حسن الخلق يشمل كل هذا، فكلما كان فيه حسن في المعاملة من طلاقة الوجه ومن إفشاء السلام ومن الصبر وتحمل الأذى ومن إعانة المسلمين ومن الرفق بهم، فهو داخل في حسن الخلق. وعلى هذا يتقرب أن هذه الشعب التي هي من الشعب الظاهرة من طلاقة الوجه ومقابلة المسلمين بالبشاشة وإعانتهم وإلقاء السلام، أن الإيمان شعب، منه ما هو شعب قلبية ومنه ما هو من الشعب الظاهرة متعلقة إما بقول اللسان أو بعمل اليد. وحسن الخلق هو من أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث إن الرجل، حديث عائشة رضي الله عنها، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والناس يعني من تأمل الشرع يعني هناك حقوق، حق لله وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم وحق لعامة الناس من المسلمين. فحق الله عز وجل مبناه على أصلين، وهو الإخلاص لله عز وجل في العمل والتقرب إلى الله بما شرع. وكذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم مبناه على أصلين، قلبي وعمل من أعمال الجوارح. فالقلب هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على محبة النفس، وعمل الجوارح هو الإتيان بسنته والاجتهاد في تحقيق سنته بقدر المستطاع. وحق الناس أيضا يرجع إلى أصلين، قلبي وظاهر. فالقلب هو سلامة الصدر للمسلمين، فهذا أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في حق المسلمين هو سلامة الصدر لهم وحسن الظن بهم. ظاهر وهو حسن الخلق معهم. فهذه الحقوق الستة التي مرجعها إلى ثلاثة حقوق: حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق عموم المؤمنين، من حققها فهو بأفضل المنازل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له الكمال في هذا الأمر، فلا يشغله حق عن حق، بخلاف من هو دونه من الناس فقد يشغلهم حق عن حق. ولهذا كثير من المتدينين من المستقيمين على الشرع إذا اجتهدوا في العبادة انشغلوا بعبادتهم عن الناس حتى لا يكاد يجالس الناس، وهذا فيه تفريط في حقهم، فإن مجالسة الناس والصبر عليهم وأمرا بالمعروف والنهي عن المنكر خير من الاعتزال، فإن المؤمن إذا خالط الناس استفادوا منه وانتفعوا به. وبالعكس فإن كثير ممن عرفوا بمجالسة الناس ومخالطتهم والتوسع في الجلوس معهم يكون هذا على حساب دينهم وعبادتهم. فإذا اجتمع في المؤمن الدين والاستقامة مع مجاملة الناس فهذا أفضل المنازل، وهو أفضل ممن اقتصر على أحد الأمرين. نعم. قال المصنف: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل ويحيى بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله: إن الإيمان أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه ولا يحبه إلا لله. نعم، هذا هو ضابط الإيمان، ضابط المحبة الشرعية وهي المحبة في الله، أن يحب الرجل لا يحبه لنسب قريب ولا مال، إنما يحبه لله. وقال بعض أهل العلم في ضابط المحبة في الله: ألا تزيد بإحسانه إليك ولا تنقص بإساءته لك، لأنها لله، إنما ترتفع بارتفاع موجبها بطاعة الله، فكلما ازداد طاعة كلما ازدادت محبته، وكلما نقصت الطاعة فيه كلما نقص من محبته. أما إحسانه إليك وإساءته إليك فما ينبغي أن تؤثر في هذه المحبة، وإلا كانت لحظوظ النفس. ولهذا هذه المنزلة إنما يبتلى بها العبد ويعرف أنه قد حققها إذا ما ابتلي بشيء من ذلك، إذا ما ابتلي بإحسان من يحب هل يزيد في محبته أو بإساءته إليه هل ينقص من محبته. فإن كانت لله ونزعم أن هذه المحبة في الله فما ينبغي أن تتأثر بالإحسان، إلا أن تحبه لأن إحسانه إليك من طاعة الله، فهو يحسن إليك لأنك محتاج إلى هذا الإحسان، فأنت تحبه لأنه قد امتثل أمر الله عز وجل في إعانة المسلمين، لا تحبه لحظ نفسك. وكذلك قد تبغضه بإساءته إليك لكن ليس لحظ النفس، بما هو عليه من سوء الخلق الذي يبغضه الله عز وجل. أما إن كان يحب لنفسه ويبغض لنفسه فإن هذا ليس في الله. وذكر هنا النسب والمال لأن كثير من الناس يحبون عليهما، فمن كان له نسب أو قرابة أحب أهل قرابته ونسبه لجامع النسب، وهذا مما جبر عليه يعني كثير من الناس. لكن المؤمن إذا ما تحقق له الإيمان الكامل ارتفعت هذه الأمور من نفسه وأصبح محبا لله عز وجل. ولذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخاطبان بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان: إن محبتكم أحب إلينا أو أن مكانتكم عندنا أفضل من أهلنا. وكان عمر رضي الله عنه يقول للعباس وقبل أن يسلم وغيره من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إن إسلامكم أحب إلي من إسلام الخطاب. وكذلك كان أبو بكر يقول مخاطبا بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقرب وأحب إليه من أهل بيته رضي الله عنه. وهذه هي أعلى الدرجات، وهو أن يحب الرجل ما يحب الله عز وجل وأن يبغض من أبغض الله عز وجل، فإذا حقق هذا الأمر فهو بأعظم المنازل. نعم. قال المصنف: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن جرير قال عن جرير رضي الله عنه قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، فدل على أنها من شعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الإيمان بالله والتصديق بما جاء به عليه الصلاة والسلام، فكان يبايعهم على هذه الأمور وهي من أعظم شعب الإيمان: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، السمع والطاعة لولاة الأمر، النصح لكل مسلم، هذه من شعب الإيمان، فدل على أن الإيمان مركب من هذه الشعب، وأن منه ما هو واجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليه ويذكره. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتصديقهم بقلوبهم وبإيمانهم بقلوبهم، بل بايعهم على هذه الشعب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام بن الحسن قال الإيمان قول وعمل. نعم، الإيمان قول وعمل، ولم يذكر الاعتقاد هنا لأن الحديث في معرض الرد على المرجئة، فالمرجئة لا ينكرون عمل القلب، وهذا لا يعني أن الإيمان هو فقط القول والعمل، لكن هذا الحديث في مقابل من ينكر بعض أركان الإيمان العامة وهو العمل. الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان والجوارح. وفي بعض الروايات الأخرى عن الحسن وغيره رحمه الله أنه اعتقاد وقول وعمل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو شيء قال حدثنا يونس عن الحسن وأبو حيان عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون لمن قتل مؤمنا عليه عتق رقبة قد بلغت ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين. نعم، أنهم كانوا يقولون في من قتل مؤمنا فعليه عتق رقبة قد بلغت، يعني رقبة مؤمنة قد بلغت، دليل على أنها أصبحت من أهل التكليف الذين امتثلوا العمل، وأنه تحقق لها الإيمان، لأن من شرطها أن تكون مؤمنة. ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين، فالصغير من أبناء المؤمنين يحكم له بهذا، لكن في القتل يقولون رقبة قد بلغت، يعني سن الرشد، والإيمان مشترط في ذلك. وقد قال أهل العلم أنه ليس المقصود بالرقبة المؤمنة هو الإيمان الكامل الواجب، لكن المقصود هو أصل الإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل المرأة أين الله قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل منها ذلك، ولم يسألها عن بقية الواجبات هل امتثلت أو لا، لأنه تحقق لها أصل الإيمان، والأصل في هذا أن كل مؤمن ممتثل، فإذا حصل قصور في العمل فهذا لا ينفي أصل الإيمان عنها. وإطلاق الإيمان هنا المقصود به الإسلام، يعني رقبة مؤمنة تحقق فيها الإسلام، وليس المقصود الإيمان الكامل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن الشعبي وهشام عن الحسن قال ما كان كفران رقبة فلا يكون إلا ما صام وصلى، لأن هذا هو الأصل الذي يتحقق به الإسلام وأصل الإيمان. ولا شك أنه يحكم له بعقد الإسلام من أبناء المسلمين، لكنهم كانوا يحتاطون في القتل أن تكون الرقبة قد بلغت، وهذا أبلغ في الامتثال، أنه عرف امتثالا للدين، فيه احتياط لهذا القيد رقبة مؤمنة. في الظهار واليمين كانوا يرون عتق الصغير، وهذا على قول لبعضهم كما هو معلوم خلاف المسألة في باب الفقه، لكن المقصود أن هذه الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، كما جاء في هذه الرواية ما كان في القرآن من رقبة فلا يجوز إلا ما صلى ما صام وصلى، أي أنه امتثل الأركان وبعض الأركان الذي يتحقق به أصل الإسلام. وهذه كلها أدلة لبعض من يرى التكفير ببعض بترك بعض أركان الإسلام أو لا يرى ذلك. فهنا قال إلا ما صام وصلى، فأخذ بعضهم بهذه الإطلاقات عن السلف وقال لا يتحقق الإسلام إلا لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان، وبعضهم اقتصر على الصلاة بحسب ما ورد في ذلك من الروايات عن السلف والأحاديث. قال حدثنا أبو عبد الله قال بلغني عن مالك بن أنس بن أبي كريب وشريك وفضيل بن عياض قالوا الإمام قوله عمل. نعم، هذا كما تقدم في الرد على المرجع الذين ينكرون العمل. قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت سفيان يقول إذا سئل مؤمنا إن شاء لم يجبه قال ويقول وسؤالك يا بدعة ولا أشك في إيماني لا يعلم من قال الإمام ينقص، فإذا قال إن شاء الله ليس جبعة وليس بداخل في الشك. نعم، هذا تقدم في الاستثناء وهو أنه إذا سئل مؤمنا إن شاء لم يجب، لأن هذا السؤال بدعة، ويقول سؤالك إياي بدعة، لأن هذا السؤال مبتدع. فلو قال سؤالك إياي بدعة ولم يجب فهذا طريق ومنهج السلف في هذا الباب، وإن شاء ولا أشك في إيمانه، يعني كونه لا يجيب لا يعني أنه يشك في إيمانه المقصود الذي هو الإيمان بالله والتصديق لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال لا يعنف من قال الإيمان ينقص، يعني من قال أن الإيمان ينقص لا يعنف، لأن هذا صحيح، فالإيمان يزيد وينقص، والمؤمن لا يقطع لنفسه، المسلم لا يقطع لنفسه بالإيمان الكامل. فإذا قال إن شاء الله ليس يكره، يعني لا تكره هذه الإجابة وليس بداخل في الشك، فهو مخير بين عدة إجابات. وقد تقدم في الاستثناء أن السلف لهم عدة إجابات لمن سئل أمؤمن أنت، إن شاء أن يقول إن شاء الله، وإن شاء يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيمان، وإن شاء يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله، وهذا لا يعني الشك. وفي إجابة أخرى أنه لو سأل المرجع أمؤمن أنت فقال نعم فإنه أيضا تستقيم هذه الإجابة، لأن الإيمان عند المرجع هو مجرد التصديق وعمل القلب، بخلاف الخارج والمعتزل فإن الإيمان عندهم هو الإيمان الكامل، ولهذا لا بد من الاستثناء. ومقصد السلف من عدم القطع بالإيمان ليس هو الشك، وإنما هو استثناء من الإيمان الكامل المطلق، وهم لا يشكون أيضا في إيمانه. ومأخذ الأشاعرة هو أن الإيمان بحسب ما يوافق عليه العبد، فيقولون نحن لا نقطع لأنفسنا بأننا نموت على الإيمان. فهؤلاء لما نظروا إلى نصوص السلف، وكان الأشاعرة أقرب من غيرهم إلى معرفة النصوص، رأوا السلف يستثنون، وكان في أصلهم أنهم فيهم قرب من المرجئة في قولهم، بل هم على طريقتهم، فما استطاعوا أن يوجهوا هذه النصوص في الاستثناء إلا بأنهم كانوا يستثنون باعتبار الموافاة، فقالوا الاستثناء باعتبار الموافاة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا ليس مأخذ أهل السنة، إنما هو مأخذ الأشاعرة. أما أهل السنة فمأخذهم أنهم لا يستثنون، لأن الإيمان الكامل المطلق له شعب كثيرة، وهم لا يقطعون لأنفسهم بهذه الشعب، ولا يقطعون لأنفسهم بأنهم حققوا الإيمان الواجب الكامل، بل يقولون نحن عندنا تقصير، والإيمان يزيد وينقص، وإذا شهد الرجل لنفسه بالإيمان شهد لنفسه بالجنة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن المنبر قال حدثنا أبو عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن عبيد الليثي أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يعمل وعمل يعمل. نعم، ليس الإيمان بالتمني، وهو دعوى الرجل وتمنيه أن يكون مؤمنا، وإنما هو امتثال. إيمان قول يعقل، يعني كلام ظاهر مفهوم وهو النطق بالشهادتين، أو أنه يعرف ما يقول ويعتقد لا مجرد أن يردد كلمة ولا يمتثل، وعمل يعمل، يعني يقول بقول يعقل ما يقول، ينطق الشهادتين ويعرف معناهما ويعمل، وعمل يعمل أن يعتقد أن الإيمان قول ثم يمتثل القول وما عرف منه، وأن يعتقد أنه عمل ثم يمتثل. فإذا أتى بالاعتقاد والعمل فهو المؤمن الكامل الإيمان، وإذا أتى بالاعتقاد وترك العمل فهو مؤمن ناقص الإيمان. ولهذا قالوا أن من اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات بعد تأدية الأركان فإنه حقق نصف الإيمان، وهو أن اعتقد أن الزنا محرم، شرب الخمر، الربا، كلها محرمة، أتى بنصف الواجب في هذا وهو الاعتقاد الصحيح الدال على تحريم هذه المحرمات. فإذا امتثل هذا الاعتقاد وأقلع عن هذه الذنوب فقد أتى بالإيمان الكامل في هذا الأمر. فإذا ترك العمل فقد ترك بعض الإيمان، والاعتقاد يغلب العمل. فإذا اعتقد ولم يعمل يشهد له بأصل الإيمان لأن الاعتقاد يغلب العمل، وإذا امتثل العمل ولم يعتقد فإنه لا يشهد له بالإيمان بل هو كافر. فلو أن رجلا ترك الزنا وشرب الخمر والربا وقال أعتقد حلها وأنها حلال وإنما أتركها لأني لا أحب هذه الأمور، فهذا كافر. وبعكس هذا لو أنه اعتقد تحريم هذه المحرمات لكنه لم يمتثل وارتكب هذه المحرمات فهذا معه أصل الإيمان، لأن الاعتقاد يغلب العمل. فإذا أتى بالاعتقاد والعمل فقد أتى بالإيمان الكامل. ولهذا فرق أهل العلم من أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، بين من يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل ولم يمتثل، وبين من ترك ذلك معتقدا. ففرقوا في هذا لأنه أتى ببعض الإيمان واعتقد، ولا شك أن هذا الاعتقاد له أثر، وكثير من الناس يغفل عن هذا. فإنه ما من رجل يعتقد اعتقاد صحيح جازم أنه يجب عليه كذا إلا ونفسه تنازعه إلى العمل، ولا يكاد يمر عليه وقت إلا ويرجع إلى ما كان يعتقد. ولهذا الاعتقادات تغلب الأعمال، ومآل الناس دائما إلى ما يعتقدون، فأهل السنة مآلهم إلى ما يعتقدون، فالفاسق منه يكثر تكثر توبته ورجوعه. وكذلك أهل البدع يرجعون إلى ما يعتقدون، ولهذا تكثر التوبة من المعاصي وتقل في البدع، لأن البدع متعلقة بالاعتقاد والمعاصي متعلقة بالأعمال. فالمبتدع الفاسق إذا تاب يتوب على عقيدته، الرافضي الفاسق إذا تاب يرجع إلى أصل عقيدته، الجهمي إذا تاب الفاسق يرجع إلى أصل عقيدته، السني إذا تاب فإنه يرجع إلى أصل عقيدته. ولهذا قال العلماء أن الفاسق من أهل السنة خير من المبتدع، وقال بعض السلف لبعض أبنائه لأن تلقى الله بالزنا وشرب الخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، لأن تقل توبة في أهل البدع وتكثر في أهل المعاصي. ولهذا جاءت الآثار عن بعض السلف أن البدع أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ففهم بعض الناس الذين لم يعقلوا هذه النصوص أن السلف ينكرون توبة المبتدع، وعلق للأسف بعض المحققين وبعض يعني من ينتسبون للعلم أن هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف، وهذا خطأ، إنهم ما عرفوا حقيقة قول السلف، وإنما يقصدون أن البدعة لا تقع منهم، ولو وقعت لتاب الله عليهم. فإن المبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان، المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. وأما العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا مرحلة واحدة، فهو يعلم أنه مسيء. ولهذا ما تجد عاصي يتعرض لأهل العلم، ويسبهم ويشتمهم أو يلعنهم أو يعتدي فضلا أن يعتدي عليهم أو يقتلهم، وإنما يحصل هذا من أهل البدع. فمن الذي سب العلماء؟ ومن الذي لعنهم؟ ومن الذي قتلهم؟ ومن الذي سفك الدماء؟ أهل البدع. مهما بلغ الفسق برجل لا تجد زاني يشتم العلماء، لا تجد شارب خمر إذا كان صاحب سنة يطعن في الصحابة أو يطعن في السلف أو يطعن في الحكام، لأنه يعلم أنه هو مسيء. بل إذا عاقبوه على إساءته هذه عرف أنهم ما عاقبوه إلا على حق، بخلاف المبتدع يظن أنه يحال بينه وبين الدين، ولهذا يتقرب إلى الله بلعن من يمنعه من هذه البدع، بل قد يتجرأ عليه بسفك الدماء. وهذا حقيقة قول السلف أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فالمبتدع يقاتل وهو يظن أنه على سنة وأنه على دين. الخوارج قاتلوا علي رضي الله عنه ولعنوا الصحابة وكفروه ويعتقدون أنهم بأفضل المنازل، ويقول قائلهم في من طعن عليا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ إلى ذي العرش سبيلا، أو في هذا المعنى لعد من أفضل القرب، يعني قتل علي رضي الله عنه. فهذا مما يدل على خطورة البدع، وأنها تورد يعني صاحبها يعني والعياذ بالله أسوأ الاعتقاد، وهو أن يعتقد أن قتل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرى، يعني رجل من الخلفاء الراشدين أفضل الأمة في ذلك العصر على الإطلاق، قتله أفضل القرب عند هؤلاء. ولهذا أشد العقائد وأخطرها على المجتمعات عقيدة الخوارج، الرافضة والجهمية أشد وأخطر من حيث الاعتقاد، لكن من حيث وجود الخوارج في المجتمع المسلم أخطر على الأمة. ولهذا والله أعلم جاءت النصوص بقتل الخوارج وبالترغيب في قتلهم ما لم ترد بقتل غيرهم، لخطرهم على المجتمع ولكونهم يتقربون إلى الله بقتل المسلمين، بخلاف غيرهم فلربما وإن كان هو أسوأ منهم في الاعتقاد لكنه لا يجرأ على هذا الأمر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب وأخواني عبد الملك الميموني قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عباس عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا مما يدل على أن حسن الخلق يشتمل على شعب كثيرة في معاملة المسلمين، فأكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، فكلما كان الخلق حسنا كلما كان أكمل في الإيمان، وهذا أمر ملازم، يعني هذه الأمور متلازمة، يعني إقامة الصلاة والمحافظة على الدين ملازم لحسن الخلق، لأن المسلم إذا استقام على طاعة الله وحافظ على الصلوات وحافظ على الواجبات انشرحت نفسه وانشرح صدره، فأثر هذا في معاملاته للناس، وهذا أمر ملاحظ. وكلما ابتعد العبد عن طاعة الله وقصر في الواجبات كلما ضاقت عليه نفسه وأصبح سيء الطباع سيء الخلق لما يجد في نفسه من البعد عن طاعة الله. فهذه كلها أمور متلازمة، فإذا جاء حسن الخلق فإن وراء هذا من الاستقامة ما وراءه، وإذا رأينا سوء الخلق فإن وراءه من المعصية والمخالفة ما وراءه، لأنه يأبى الله عز وجل إلا أن تكون راحة العبد واطمئنان النفس إلا في طاعة الله عز وجل، فلا اطمئنان للنفس ولا راحة لها في الدنيا إلا بطاعة الله. والنفس إذا ارتاحت يعني أثر هذا في معاملة الناس، وإذا ضاق عليها ضيق عليها في أمر فإن هذا يؤثر في معاملتها للناس. والدين هو الذي تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رافع قال حدثنا حسين بن علي عن قتادة على أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأبيه ما يحب لنفسه من الخير. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا بالله. نعم هذا الحديث يدل على فضل المحبة في الله، وهو أن الإيمان قد لا يكون مؤمنا والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الذي يظهر هنا أن الإيمان هو الإيمان الكامل، لا يؤمن العبد الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإلا أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه فهذه درجة عالية في الإيمان قد لا تتحقق لكل أحد. أما محبة المؤمن لأخيه فهذا لا بد أن يوجد مع الإيمان الواجب، فإنه ما من مؤمن يحب الدين ويحب طاعة الله عز وجل إلا ويجد من نفسه المحبة لكل من أطاع الله، لكن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه درجة عالية. ولهذا الذي يظهر أن الإيمان هنا هو الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذا قال بعض السلف قال إني يعني، وهذا يضعف في الأمة. الذي يظهر أن الإيمان هنا هو الإيمان الكامل، وإذا قلنا بهذا التفسير فهذا يرد على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب. شيخ الإسلام يقرر أنه لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب، وهنا كأن في الحديث هنا نفي للإيمان لا يؤمن، فما هو المقصود؟ هل هو الإيمان الواجب؟ فإن قلنا الإيمان الواجب كان هذه الدرجة من الإيمان الواجب، وهذا معلوم أنه يصعب على كثير من الناس ولا يكاد يتحقق إلا لقلة من الناس. فالذي يظهر أن القاعدة ليست على إطلاقها، القاعدة التي ذكر شيخ الإسلام، لكن في عموم الأدلة أنه لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب. وعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر وتحتاج لبحث في تفسير الإيمان هنا، إن شيخ الإسلام ذكر القاعدة وهنا نفي للإيمان على ترك أمر الذي يظهر أنه مستحب، فالمقصود هو نفي الإيمان المستحب أو أن هذا أمر مطلوب في الإيمان الواجب. كل حال المسألة تحتاج إلى بحث، وهذا الذي يظهر لي أن النفي هنا الظاهر أنه نفع للإيمان المستحب، وتبقى دائما النصوص هي المحكمة فيما يذكر أهل العلم، وشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم كلامهم محل تقدير ومحل عناية لدى أهل العلم، لكن لا ينبغي لنا أن نقدم القواعد التي يذكرها الأئمة والعلماء نعارض بها النصوص، فالنصوص هي المحكمة في كل ما يذكر الناس. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه ما هدم الدين إلا بقواعد أهل الأصول، يجعلون قاعدة أصولية ثم بعد ذلك يعارضون بها النصوص، فما ينبغي. إذا وافقت هذه القاعدة النصوص قلنا بها، ثم إذا نظرنا في الأدلة وجدنا من الأدلة ما يخالفها ينبغي أن نرجع للأدلة، لأن هذه القواعد ما هي إلا وسيلة لفهم النص، فإذا جاءنا النص وفهمه جليا ظاهرا فما ينبغي لنا أن نترك النص ونقدم القاعدة عليه، وإن قال بها من قال. وهذا هو منهج أهل السنة القائم على الاعتداء، والله الحق هو أعظم لنا في نفوسنا من قول كل أحد، وإن كنا والحمد لله قبل أن يعني نقرر شيء نحن نتهم أنفسنا يعني عشرات المرات بل مئات المرات قبل أن نخطئ العلماء، لكن إذا توجه النص وظهر الفهم الجديد المسألة فنحن نقرر الحق بأدلته ونحترم العلماء، وليس من الترجيح من ترجيح مسألة واعتقاد أن قول ذلك العالم مرجوح في مسألة يعني انتقاصه، بل أن هذا لا ينافي مكانتهم في الدين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح بن كعب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار لا يؤمن جاره بوائقه. فقالوا يا رسول الله وما فوائقه؟ قال شره. نعم، هذا نفي الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، والبوائق هنا هو الغدر والاعتداء، فجاره لا يكون في مأمن منه، بل في كل لحظة وهو يخشى من غدره ويخشى من اعتدائه ومن ظلمه، فهذا لا يؤمن، كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 3 مرات، وهذا أمر متحقق. فإن المؤمن من أمنه جيرانه، والمسلم من سلموا منه، والإيمان درجة أعلى من الإسلام، ولهذا قيد الإيمان بأن يأمن جاره بوائقه، والمسلم من يسلم جاره منه. ومعلوم أن الإيمان أعلى درجة، الأمن أعلى درجة من الإسلام، فقد تسلم من الرجل ولا تأمنه، لكن إذا أمنته فقد سلمت منه. فهنا اعتقاد قلبي، وهو أنك تأمن جارك، ولهذا ينبغي للمسلم أن يتفقد جيرانه، فإن كانوا في مأمن منه ويشعرون في خروجهم من بيوتهم وفي سفرهم وفي تركهم لبيوتهم ولو فترة طويلة أنهم في مأمن منه، فهذا دليل خير وقر. وإن كانوا جيرانه يخشون منه، فليعلم أن هذا مرجعه إلى نقص في إيمانه، لكن هذا ليس على كل حال، فإن كان هذا مرجعه إلى سبب من الجار فهو مؤثر في إيمانه، وأما إن كان مرجعه إلى الجار نفسه، فإن بعض الناس قد يصابون بوسوسة أو نوع من الغلو في هذا الباب، فهذا قد لا يعني يحمل الجيران يعني هذا الأمر الشاذ الذي قد يكون في بعضهم. قالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال شره. وهذا تفسير عام للبوائق، وهو الشر بالاعتداء والظلم، السرقة، اعتداء على المنازل أو على الحرمات أو الوقيعة بين الجيران والمشي بينهم بالنميمة، كل هذه تشمل هذا الأمر. فإذا أمن الجيران من جاري من هذا الجار من كل ناحية ومن كل شيء، فهذا دليل على إيمانه، وهذا مما يدل على أن هذا من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، وهذا أعظم رد على المرجئة. إذا كان الإيمان هو تصديق وقول وهو مؤذي لجيرانه، كيف يكون مؤمن؟ وهذا هو الإيمان الواجب، لأن ترك أذية الجيران واجبة، فإذا وجدت ارتفع الإيمان الواجب، وهو نقص في الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن يزيد عن ابن هاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان، الإيمان الواجب، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الرضا هو واجب، وهو أن يرضى بالله ربا ويفرح بما وفق الله عز وجل له من هذا الاعتقاد الصحيح، وهو اعتقاد الربوبية وانفراد الخالق عز وجل لتصريف الأمور، وهذا له أثر في الاستقرار، أنه يجد الإيمان، فإنه يرضى بالله ربا ولا يعلم له ربا غير الله عز وجل، ونفسه دائما معلقة به، يطلب حوائجه ويستعين به، وبالإسلام دينا، يرضى بالإسلام دينا كما رضيه الله لنا، فهو منشرح الصدر بما هو عليه مطمئن، بخلاف أهل الشك الذين لم يرضوا بالإسلام دينا، أو تنازعهم نفوسهم إلى تقليد اليهود والنصارى، أو الشك فيما هم عليه من السنة، فإنهم في قلق، ولهذا تجد بعض هؤلاء يتردد ويتذبذب في طريقته وفي منهجه، يتذبذب بين الناس، فلم يستقر الإيمان في نفسه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا يتضمن أنه يرضى بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليه، و أنه لا يجد في نفسه حرج مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب، ويجد طعم الإيمان ويجد لذة الإيمان إذا تحقق هذا في نفسه. لكن الرضا على مراتب، فهنا رضا بالله ربا، وهناك نوع آخر وهو الرضا بأقدار الله. فالرضا بقدر الله غير واجب كما قرر ابن القيم رحمه الله، وإنما الواجب على الأقدار هو الصبر. الواجب على المقادير هو الصبر، فمن صبر حقق الواجب. لكن من رضي بالمقدور فهذه درجة عالية، وهو أن يرضى بكل ما قدر الله. فإن ابتلاه الله عز وجل بشيء من النعماء أو الضراء فهو راض، يتقلب بين الخير وبين ما يبتلى به من المصائب وهو راضي عن الله عز وجل، فهذه درجة عالية وهذا مستحب. ولم يوجب الله عز وجل الرضا عند المصائب، تأملنا النصوص، جاءت النصوص بالأمر بالصبر عند المصائب، وإنما جاء الأمر بالرضا عن الله عز وجل. فهذا الرضا واجب، أن ترضى عن الله. وأما أن ترضى بمقدور الله عز وجل فهذا لا يتحقق إلا لمن بلغ درجة عالية في الإيمان، ولكن يجب على المؤمن أن يصبر، أن يصبر عند المصيبة. فإذا زاد الأمر وزاد إيمانه ورضي فهذه درجة عالية أكمل، وهذا مما يدل على أن هذه الأمور من الإيمان. فالرضا أمر قلبي، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا عمل قلبي، فإذا حققه يحقق شعبة من شعب الإيمان. ولهذا جاء في أذكار الصباح والمساء ما يذكر بهذا الاعتقاد، لرب الاعتقاد بالقول، وهو أن يقول المسلم في أذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا مما يدل على عظمة التشريع، وهو أن التشريع جاء بربط أعمال القلوب بأعمال الجوارح. فالمؤمن مع كونه يعتقد في هذا ولا يشك فيه، لكن في كل يوم وهو يذكر نفسه ويتلفظ لسانه. ولهذا كان من أفضل الذكر أيضا شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا نفل من جنس الواجب الذي هو النطق بالشهادتين، الذي هو النطق بالشهادتين. وشهادة أن لا إله إلا الله النفل من جنسها أن نكثر من ذكر الله بها. وقد جاء في أذكار الصباح والمساء ذكر الله عز وجل بهذا الذكر لا إله إلا الله 100 مرة، ورد 10 مرات، وهكذا. فالرضا هنا النفل منه هو أن تقول هذا بلسانك في كل يوم وفي كل صباح وفي كل مساء، والواجب هو أن تعتقد بقلبك. وهذا مما يدل على ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح، وأن الإيمان متكامل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، هذا في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في حق المؤمن. قال يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو أن تتساوى محبة المؤمن مع محبته. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتقدم على محبة النفس، وهذا مما يدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل أحد. وهذا هو الأمر المستقيم مع عموم الأدلة، فإنه إذا كانت المحبة في الله فلا يقوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أحد من الخلق، فإن محبته عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون في العبد أكمل محبة في حق المخلوق، وأعظم منها محبة الله عز وجل ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان هو الإيمان الواجب، كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأحبك لأنت أحب إلي من كل الناس إلا من نفسي. قال لا يا ابن الخطاب حتى من نفسك. ثم جاءه وقال لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فهذا هو الإيمان الواجب الذي لا يتحقق، وهذا أمر ملازم لأصل الإيمان. فإن من دخل في الإيمان ورضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وصدق بالشهادتين وفرح بهما وأيقن بهما وصدق بالوعد والوعيد، فلا بد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أعظم من محبته لنفسه وهو يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو طلب كان النبي صلى الله عليه وسلم حي ورأى أنه يتعرض لشيء فداه بنفسه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وما كانوا يعظمونه ويقدمونه على أنفسهم في كل شيء. فهذه هي المحبة الواجبة التي لا يتحقق الإيمان إلا بها، فإذا نقصت هذه المحبة فهذا دليل على نقص الإيمان. وهنا يأتي بيان أثر ضعف الإيمان عند أهل البدع عندما قدموا أئمتهم ومشايخهم، قدموهم على النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة وعظموهم، بل قدموا أقوالهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي أيضا قول بيان خطأ المقلدة في تعظيم بعض من يقلدونه من الأئمة ويجعلون أقوالهم مقدمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المتعصبة للدنيا الذين يتعصبون للناس، فيتعصب لفلان وينتصر له ويصحح أخطاءه لجامع نسب أو قرابة أو دنيا، وهو في مقابل هذا يرد الدين ويرد الشرع ويرد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وينتصر لأهل الباطل ويغمس أهل الحق حقه. أمر خطير جدا مؤثر في أصل الإيمان. ولهذا المؤمن هو ينتصر للدين ولأهل الدين ولا يبالي قرب هؤلاء نسبهم أو بعض، كانوا من أهل الدنيا أم من أهل الفقر، كانوا من أهل الأنساب أم من غيره. فالموالاة معقودة على الدين، ليست مرتبطة ببلد وليست مرتبطة بحزب وليست مرتبطة بلون أو عرق. فمن أقام دين الله عز وجل يجب على الناس أن يحبوه وعلى كل أهل الإيمان أن يحبوه. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني أروع الأمثلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين أصحابه لا يفاضل بينهم إلا للدين، فقدم في الدين وفي الفضل في الدين من يكون هو أبعد منه نسبا، فقدم أبا بكر على علي رضي الله عنهما جميعا. وهكذا قدم من بعض من لم يكن من العرب على غيرهم في المكانة والمنزلة، وكانوا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة وكانوا أحب إليه من كثير من الأشراف كأسامة بن زيد، حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمروه أو طلبوا منه أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محققا لأمر الله عز وجل في الخلق. وكلما كان العبد أقرب ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس بهذا الأمر وعلى هذا الأصل، كلما كان أفضل وأقرب إلى الله عز وجل، لأنه متجرد من نفسه، متجرد من حظوظ الدنيا، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، لا يعطي إلا لله، لا يمنع إلا لله. فلا شك أن هذه من أعظم المنازل وهي أفضل الشعب. وهذا الذي ذكر الأئمة المحققون كمن رجب غيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقوا في أعمال الجوارح. يقول ابن رجب إن كثيرا من جاء بعد الصحابة كان أكثر صلاة منه وصوم وتعبد، وإنما سبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال القلوب، فكانوا يشتغلون في الدنيا، كانوا يشتغلون في مزارعهم وفي تجارتهم وقلوبهم مرتبطة بالله، لا يغيب عنهم حق الله عز وجل وحق المؤمنين في كل شأن من شؤونهم، بخلاف من كان بعدهم فقد يجتهد في العبادة ولا يكون بقلبه كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السبق هو في أعمال القلوب لا في أعمال الجوارح. وهنا يبرز الفقه ويظهر يعني مدى فقه العبد لدينه أنه يسابق في أعمال القلوب، فيرى الناس في الظاهر أن عمله قليل وهو في الباطن من أفضل الناس في تحقيق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي محبة المؤمنين وفي سلامة الصدر للمؤمنين. ولهذا نرى من بعض من كتب لهم القبول في الناس قد يحقر الناس عمله ولا يرون له كبير عمل، وهو عند الله عز وجل بأفضل المنازل، ونرى أثر هذا في محبة الناس له. وقد يرى الرجل وهو من أكثر الناس عبادة ولا يكون للناس في محبته ما لذلك الرجل. ومرجع هذا والله أعلم لأعمال القلوب وما اطلع الله عز وجل عليه مما في النفوس من تعظيم الله عز وجل، محبة دينه، محبة الله، وسلامة الصدور للمسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسبوع القادم نتوقف إن شاء الله، إذا من بعد الحج أول أسبوع إن شاء الله في الدراسة نستعين.